هل يمكن ان يقرا الصلاه خلف متن القران؟ لا يمكن. الصلاه يجب ان يقراها الانسان القران فيها باللغه العربيه لانه متعبد بتلاوته. فان لم يستطع قرا الذكر الذي يكون بدلا عن القراءه وحينئذ يترجمه.